السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا مع سورة البقرة. وقبل أن ندخل في تفسير آيات السورة، نذكر بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يعلم أو يتعلم كان له من الأجر كأجر حاج تاما حجته. يعني من جاء إلى المسجد لا يريد إلا أن يعلم شيئا نافعا أو يعلم شيئا نافعا كان له من الأجر والثواب كأجر الحاج الذي تمت حجته وتقبلها ربه جل وعلا. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل تعلم العلم النافع وتعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب على كل إنسان أراد أن يفعل هذا الأمر أن يذكر نفسه بهذا، لكي يعني يتحفز لأداء هذه الأشياء العظيمة مثل طلب العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا. وقفنا في اللقاء الماضي مع قول الله تبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وذكرنا أنها قيلت في شأن طعن اليهود في تغيير القبلة، لما كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس ثم نزل من الله تبارك وتعالى الأمر بتغيير القبلة إلى الحرم، إلى بيت الله الحرام في مكة، طعن اليهود في ذلك. فنزلت هذه الآية لتأكيد أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقيل أنها نزلت في شأن الحرب، لما يعني المحارب يصلي على دابته أينما توجهت به سواء إلى المشرق أو إلى المغرب كانت صلاته بذلك صحيحة. وقيل أنها نزلت في شأن صلاة النافلة، الإنسان المتنفل ممكن يصلي على دابته، اللي بيصلي صلاة غير الفريضة ممكن يصلي في السيارة، يصلي في القطار، أينما توجهت به دابته صلى ولا بأس بذلك. وقيل أيضا أنها نزلت في شأن الدعاء، أنه إذا ما أردت أن تدعو الله تبارك وتعالى فادعو الله حيث كنت فأينما تولوا فسمى وجه الله. وآخر شيء أنها قيل أنها نزلت في شأن قوم أرادوا أن يصلوا ولم يعرفوا أين القبلة، فصلى كل واحد منهم في اتجاه، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنهم رسموا خطوطا كل واحد منهم صلى في اتجاه غير الآخر، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم. قيل أن هذه الآية نزلت في شأنهم، قول الله تبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. من الذين قالوا هذه الدعوة؟ من الذي ادعى هذا الادعاء الباطل على الله تبارك وتعالى؟ أول من نعرفهم طبعا النصارى الذين قالوا أن المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كثيرا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ويسأل الله تبارك وتعالى عيسى يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال إيه؟ سبحانك ما كان ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بعلم، ما قلت لكم لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. أي أن عيسى عبد الله سبحانه وتعالى. وأيضا من قال أن لله ولد؟ اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله. وأيضا مشركوا العرب أيضا ادعوا لله تبارك وتعالى البنات، ادعوا أن الملائكة بنات الله تعالى. الله يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: سبحانه أي تقدس وتنزه عن مثل هذا الادعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما من أحد أصبر على أذى سمعه من الله. الله تبارك وتعالى يعني يصبر على هذا الأذى الذي يسمعه من الناس صباحا ومساء، يدعون له، يقول النبي يدعون له الصاحبة والولد ويطعمهم ويسقيهم. سبحانه وتعالى حليم يصبر على عباده الذين يدعون عليه هذه الدعاوى الباطلة. ثم يرد الله على الشبهة فيقول: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، أي كل له عابدون. وكل هنا تفيد العموم، أي كل مخلوق على الأرض أو في السماء، في كل ما نافى ما نافى الله، يعني ما دام مش إله إذا فهو إيه؟ قانت عبد لله سبحانه وتعالى، كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، يعني إيه بديع السماوات والأرض؟ البديع هو الذي خلق الأشياء على غير مثال سابق، يقال أبدع يعني إيه؟ ابتكر، عمل حاجة جديدة، عشان كده يقال عن المبتدع الذي إيه؟ أحدث في دين الله ما لم يسبقه إليه أحد، يعني ألف في الدين حاجة جديدة، ده بيسموه إيه؟ مبتدع. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ وكل محدثة بدعة، أي إيه؟ أنها أمر جديد ليس من الدين. والله تبارك وتعالى صفته أنه بديع السماوات والأرض، أي خلقها على غير مثال سابق. لما هم يعني البشر اخترعوا الطيارة كان لهم مثال سابق، شافوا الطيور تطير، فحتى تلاقيها شبهها، لها جناحان ولها ذيل، وهذا الجناح له دور في هذا التحليق، من غير الجناح الطائرة تهوي، لو انكسر الطائرة تهوي، يبقى في هنا في مثال سابق. أي شيء فعله الإنسان أو اخترعه له إيه؟ له مثال سابق، لكن البديع سبحانه وتعالى ليس يحتاج إلى مثال سابق، بل خلق كل المخلوقات، 5000 نوع طيور، 20,000 نوع سمك، وأشكال وألوان من الحياة المختلفة، وحشرات ونباتات، كل ده إيه؟ الذي اخترعه سبحانه وتعالى، اخترع أو الذي خلقه على غير مثال إيه؟ سابق. لذلك قال الله بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني مجرد أمر واحد من الله تبارك وتعالى أن كن كذا، كن إنسانا، كن حيوانا، كن طيرا، كن سمكا، أي شيء، كن فيكون. وهذا رد على قولهم أن المسيح ابن الله، إنما هو إيه؟ مخلوق بكلمة كن. ورد الله تبارك وتعالى عليهم في سورة آل عمران فقال إنما مثل المسيح، إنما مثل آدم، إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيه؟ كن فيكون. فالله تبارك وتعالى خلق عيسى كما خلق كل المخلوقات بكلمة كن. وقال الذين لا يعلمون، من هم؟ قالوا البعض قالوا أنهم النصارى، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المقصود في هذه الآية مشركو العرب. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، يبقى هما بدأوا يفرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم حجج معينة، عايزين آية معينة، عايزين ربنا يكلمنا يقول لنا أن أنت نبي يا محمد. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، كأن المشركين أفعالهم وأقوالهم متشابهة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ على اللي كلما أرسل إليهم رسول إيه؟ قالوا إيه؟ ساحر أو مجنون. شوف بقى ربنا يقول إيه؟ أتواصوا به، يعني كأنهم بيتواصوا، كأنهم اتفقوا على هذه الادعاءات. دايما تلاقي كلام أهل الكفر متكرر، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فالله هنا يقول تشابهت قلوبهم، أي قلوب المشركين من العرب مع قلوب اليهود والنصارى اللي طلبوا من موسى عليه السلام، قالوا له إيه؟ أرنا الله جهرة، مش كده؟ أيضا مشركوا العرب قالوا مثل هذه الأقوال للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، احنا وريناهم الآيات، أراهم الله تبارك وتعالى الآيات الظاهرة والآيات في كتاب الله تبارك وتعالى والإعجاز الموجود في القرآن. يعني لو هم فعلا صادقين في رغبتهم في الهداية وإرادتهم آيات فالله أراهم الآيات، لكن الحقيقة ان هم ايه؟ يريدون أن يماروا وأن يجادلوا وأنهم لا يريدوا الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياه. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك مطمئنا للنبي صلى الله عليه وسلم مالكش دعوة بهذه الادعاءات وهذه الشبهات، يقول الله إنا أرسلناك بالحق، أي أن الدين الذي معك يا محمد هو دين الحق، لا تأبه لهذه الشبهات وهذه الأقاويل الفاسدة. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا أي مبشرا من يتبعك بالجنة، ونذيرا أي منذرا من خالفك ومن أعرض عما أرسلت به بالنار. ودايما كعادة القرآن يأتي الترغيب مع الترهيب، الإنذار مع البشارة. نجيش لوحده تقريبا في موضع، ليه؟ عشان التوازن، عشان أنت مفروض زي ما اتفقنا تخاف من الله تبارك وتعالى وترجو رحمته. الخوف والرجاء جناحان ووجهان لعملة واحدة ألا وهي الإيمان. فربنا هنا يقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يعني اللي هيخلفك يا محمد، الذي لا يريد أن يؤمن، الذي أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا من أصحاب الجحيم، لن تسأل عنه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام من كتر يعني حرصه على الناس ورغبته في هداية البشر كان بيحزن، وربنا بيقول إيه؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. عارف يعني إيه باخع؟ باخع يعني ذابح، البخ هو الذبح. يعني من كتر حزن النبي عليه الصلاة والسلام لما الناس مش عايزة تؤمن، الناس مش عايزة تهتدي، النبي صلى الله عليه وسلم كان من كتر الحزن يكاد أن يبلك، يكاد أن يموت. ربنا بيلومه بيقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني من شدة الأسف هتموت يا محمد. لا، عشان كده ربنا هنا بيطمنه ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وفي قراءة من القراءات السبع يقول الله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يبقى لا تسأل لا نافية، يعني مش هتسأل عنهم يا محمد. طب في القراءة الثانية ولا تسأل، لا لا ناهية، يعني ربنا بيقول له لا تسأل عنهم يا محمد، مالكش دعوة بيهم. اللي هيعرضوا عن ذكر الله، اللي هيتولوا عن دين الله سبحانه وتعالى، لا تسأل عنهم، مالكش دعوة بقى هنعمل فيهم ايه، هنعاقبهم ازاي، هنوديهم فين، ولا تسأل ايه عن أصحاب الجحيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك إعلانا لكل البشر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى الحرب اللي بيننا وبين اليهود، والحرب اللي بيننا وبين الأمريكان، والحرب اللي بيننا وبين الروس، وأي حرب مع أي مشرك، أصلها أنها حرب إيه؟ حرب عقيدة. مش دايما بيحاولوا أن هم يوحوا للناس أنها إيه؟ حرب على الأرض، أو حرب على الاقتصاد، أو حرب على البترول. لا، ربنا هنا تصدقوا ولا ما تصدقوش، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق اليهود والنصارى، يعلن لك ويقول لك إيه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلا بتمن واحد بس، إلا بمقابل واحد بس، حتى تتبع ملتهم. يعني عايزهم يرضوا عنك، عايز يبقى في سلام بينك وبينهم، عايز تبقى حبيبهم، يبقى إيه؟ ادخل في دينهم. طبعا من فعل ذلك فقد ارتد عن ديني، أسأل الله أن يثبتنا على ديني. ومهما حاولوا أن يعني يبثوا في نفوس المسلمين أن الحرب لها أسباب دنيوية، فالحقيقة أنها حرب اعتقادية وتظهر على أقوالهم. يعني أحد المؤرخين اسمه جاردنر في أحد كتبه، مؤرخ فرنسي كان بيؤرخ للحملات الصليبية على بلاد المسلمين، فيقول لا تصدقوا من يقول أن الحروب الصليبية كانت لأجل كنوز العرب، إنما كانت لأجل القضاء على هذا الدين، وكان شعار الجنود الذي ينشدونه وهم ذاهبون كانوا عمالين يغنوا يقولوا إيه؟ أنا قادم لسحق الأمة الملعونة ولأمحو القرآن بكل قوتي. ده كلام مين؟ كلامهم هم، شهادتهم هم، ليست شهادتنا، وهي تصديقا لكلام الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بوش وهو بيتكلم مرة في ذات أحد الخطب قال إيه؟ ستكون حربا صليبية، لا هي بقى حرب على الإرهاب، ولا هي حرب على البترول، ولا هي حرب على الأراضي، إنما هي إيه؟ حرب صليبية. فلا نريد أن نخدع. بعض الناس عايزين يخدعوا، فاكرين إن لو المشكلة بتاعت الأرض اتحلت يبقى الحرب انتهت، أو إن أصبح في بيننا وبينهم سلام. لا، الله تبارك وتعالى يوجه الخطاب للنبي وللأمة. وهتعرف إزاي الخطاب للأمة دلوقتي لما تكمل الآية في قول الله قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بالله عليك، هل يتصور أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ملة اليهود والنصارى؟ هل يتصور أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم قولهم أن المسيح ابن الله؟ شيء مش متصور. يبقى هنا اللي يحدد الخطاب، لأن بعض الناس اللي عندهم هزيمة نفسية اللي عايزين دايما يتنازلوا أمام دعوة الغرب يقول لك إيه؟ الآية دي كلام للنبي وخلاص، هم مش هيرضوا عن النبي، لكن النبي مات عليه الصلاة والسلام يبقى ممكن يرضوا عن أمته. لا، الخطاب خطاب للنبي في القرآن خطاب له وخطاب لأمته ما لم يأتي تخصيص. خلي بالك من الكلام ده كويس. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أي أمر للنبي الأصل أنه أمر له ولأمته، إلا لو جت آية فيها تخصيص، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لما امرأة تهب نفسها للنبي أي تتزوجه بغير مهر وبغير أجر، قال لك خاصة لك من دون المؤمنين. يبقى هنا ربنا بين ان ده امر خاص بالنبي، لكن اذا كان الخطاب موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالاصل انه خطاب لامته معه الا اذا جاء التخصيص. فربنا لما يقول لك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اعتبر الكلام ده موجه ليك حتى ايه لغاية ما تدفع الثمن من ايه من دينك حتى تتبع. عشان كده كل الايات ايات بصيغة الايه المضارع، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ربنا قال ايه لا يزالون، يعني في استمرار، في حرب دائمة لن تنتهي حتى تقوم الساعة، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. من خالفهم اللي هم ايه المشركين، من خذلهم اللي هم المسلمين اللي تخلوا عنهم، حتى يأتي امر الله وهم كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، يعني بين يدي الساعة في علامات، من ضمن العلامات دي أن تقوم الحرب بين المسلمين وبين اليهود، وأن تقوم الملحمة بين المسلمين وبين الروم، وأن يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر حتى ينطق الله هذه المخلوقات وتقول يا مسلم يا عبد الله يا عبد الله وراء يهودي فتعالى فاقتل. فلازم نصدق ربنا في هذا القول، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك ولئن اتبعت أهواءهم. يبقى حقيقة أقوال أهل الكتاب، حقيقة الشرك أهواء، اتباع هوى، مفيش حجة مفيش أدلة. عشان كده الإنسان اللي يتبع أهواءهم، شوف بقى التعذير شوف الترهيب، حتى قال الله تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم ما لك من الله من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني خلاص الله يتخلى عنك، لن ينصرك أحد ولن يوليك أحد، هيكون في حرب من الله على من اتبع أهواء اليهود والنصارى. ثم يقول الله بعد ذلك الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ربنا هنا يتكلم عن طائفة من أهل الكتاب لكنها طائفة مؤمنة، تلت الكتاب حق تلاوته. عبد الله بن مسعود يقول حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويتلونه كما أنزل ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. يبقى في طائفة ممكن تعمل كده، لكن ربنا قال عليهم إيه أولئك يؤمنون به. قال بعض المفسرين الهاء اللي به دي عايدة على إيه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنهم إذا كانوا يتلون الكتاب حق تلاوته، لو فعلا بيقروا كتابهم حق التلاوة ويتبعون ما فيه، لازم يؤمنوا بالإسلام ولازم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن يكفر به سواء كان بالكتاب أو بالنبي صلى الله عليه وسلم فأولئك هم الخاسرون. ثم يعود الخطاب لبني إسرائيل، آخر خطاب بقى برضو تاني تذكير بالنعم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ولا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. تاني تذكير لبني إسرائيل، زي ما قلنا الشوط الأول كله كان كده، يرجع الله تبارك وتعالى مرة أخرى يذكرهم فضلتكم على العالمين، عشان ينتهي الجزء ده ويبدأ القصة الثالثة. احنا قلنا القصة الأولى كانت قصة مين؟ قصة آدم وإبليس وخلط المعصية مع الطاعة والعودة مرة أخرى بعد المعصية والتوبة إلى الله. طب القصة الثانية قصة بني إسرائيل، ما شفناش إلا معاصي، ما شفناش إلا جحود، ما شفناش إلا تمرد على أمر الله سبحانه وتعالى. تيجي القصة الثالثة في سورة البقرة، قصة مين؟ قصة إبراهيم عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى، ركز أوي في القصة دي، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إبراهيم منصوبة لأنها مفعول به، يعني من المبتلى إبراهيم هو اللي ابتلي. من الذي ابتلاه؟ الله سبحانه وتعالى. مش إبراهيم اللي ابتلى الله، لا طبعا، تعالى الله عن ذلك. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ربنا هو الفاعل، فإذ ابتلى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إيه الكلمات دي؟ العلماء اختلفوا في هذه الكلمات، ما هي الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام. قيل إن هذه الكلمات سنن الفطرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لأمته، من ضمنها إيه؟ الختان. الختان من ضمن الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم، نزل عليه تشريع الختان وهو ابن 80 عاما. أنا عايزك تتصور واحد شيخ عنده 80 سنة ويبتليه الله سبحانه وتعالى، أي يختبره بهذا الأمر. فاختتن إبراهيم وهو الذي ختن نفسه، سبحان الله. وقيل أن هذه الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم يعني الأوامر التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، كأن يرفع القواعد من البيت، وكأن يطهر البيت للطائفين، وكأن يهاجر ويترك زوجته وابنه في هذا المكان وحدهما في البداية ويرجع إلى الشام. دي من ضمن الكلمات التي أمره الله بها. وقيل أيضا أن من ضمن هذه الكلمات أمر الله له بذبح ولده. شوف بقى الكلمة اللي بعدها، بعد كل هذه الأوامر، فأتمهن، يعني جاب الدرجة النهائية، نفذ كل الأوامر التي أمره الله سبحانه وتعالى بها مهما كانت صعوبة الأوامر دي. أوامر عجيبة لسيدنا إبراهيم. تخيل واحد يؤمر أنه يذبح ابنه فلذة كبده، تخيل واحد يؤمر أنه يترك امرأته وابنه الرضيع في عرض الصحراء من غير لا أكل ولا مية. سبحان الله، من أمرك بهذا يا إبراهيم؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن فلن يضيعنا. دايما إبراهيم عليه السلام يعلمنا الاتباع، تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وده يعلمنا معنى أوسع للابتلاء. زي ما قلنا دايما وبنكرر إن الابتلاء مش معناه المصيبة زي ما كثير من الناس فاهمين، لا، الابتلاء يكون أيضا بالأمر والنهي. كل أمر ربنا دهولك، ربنا أمرك به، ده ابتلاء، ونجاحك في الابتلاء ده هتنفذ هذا الأمر ولا لا. وكل نهي الله سبحانه وتعالى نهاك عنه أيضا اختبار وابتلاء، عشان تعرف، أو عشان الله تبارك وتعالى يقيم عليك الحجة يوم القيامة. أمرتك ولم تأتمر، ونهيتك ولم تنتهي، يبقى ساعتها مالكش حجة على الله يوم القيامة. فالابتلاء مفهوم واسع، عشان كده سيدنا إبراهيم ابتلي بهذه الأوامر المختلفة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك، خلي بالك إيه، للناس إماما. وقد كان فعلا كل الأمم معترفة بسيدنا إبراهيم. اليهود يكذبوا بعيسى ويكذبوا بأنبياء ويقتلوا أنبياء ويحرفون كلام الأنبياء إلا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم يتنازعون ويدعون أنه إيه؟ يهودي. والنصارى أيضا معترفون بإبراهيم عليه السلام. تقريبا كل الأمم التي لها كتاب اعترفت بسيدنا إبراهيم، بل نسبته لها. عشان كده ربنا رد عليهم وقال إيه؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يبقى سيدنا إبراهيم عليه السلام فعلا إمام. ربنا لما رأى منه هذا الامتثال، قمة الامتثال، قمة الاتباع، قمة التنفيذ لأوامر الله، كلمة ما تقالتش على حد تاني، فأتمهن إتمام كامل. عشان كده ربنا قال عليه إيه؟ إن إبراهيم كان أمة لوحده في الطاعة وفي الاتباع وفي تنفيذ أوامر الله مهما صعبت هذه الأوامر. فربنا كافأه قال إني جاعلك للناس إماما. طبعا كل إنسان بيحب أبنائه وبيحب ذريته، فسيدنا إبراهيم طمع في فضل الله تبارك وتعالى، قال ومن ذريتي، كمان ذريتي يا رب. فربنا قال له إيه؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. قاعدة إسلامية إن مفيش محاباة بسبب النسب مهما كان نسبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أبطأ به عمله لم يسارع به نسبه. مهما كنت ابن مين، لو أبوك أفضل الناس، لو جدك شيخ الأزهر السابق، لو ما فيش حاجة اسمها نسب، في حاجة اسمها إيه؟ عمل. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. يفهم من الآية إن ممكن يكون فيه ظالمين من نسل سيدنا إبراهيم. نعم، اليهود أصلا كثير منهم من نسل إسرائيل، وإسرائيل ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم، أليس كذلك؟ فربنا قال له لا، مفيش إمامة لظالم، إنما يفهم من الآية أن الإمامة ستكون في أبناء إبراهيم، لكن من؟ الذين لم يظلموا، الذين آمنوا واتقوا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا يعلم إبراهيم يقول له إيه؟ قال لا ينال عهد الظالمين. يبقى في ظالمين من ذريتك يا إبراهيم لن ينالوا هذا العهد، أو لن ينالهم عهد الله سبحانه وتعالى. إنما العهد لمن؟ إنما الإمامة لمن؟ لمن اتقى وأصلح. قال الله سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين. ثم يقول بعد ذلك وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مثابة قيل أي مكان يثوب الناس إليه، يعود إليه، يروح مرة ويرجعوا بيتهم ويعود مرة أخرى، تهوي إليه أفئدة، كما دعا إبراهيم عليه السلام قال إيه؟ واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء بأن كان البيت مثابة للناس. اللي راحوا بيت الله الحرام، اللي راحوا الكعبة، ممكن يعني يبقى شوقهم للعودة إليها أكتر من اللي ما راحش. واسأل أي حد حج أو أي حد راح عمره، تحس انه نفسه يروح تاني وتالت، ولو يقدر يروح كل سنة، ولو يقدر يروح كل يوم، ولو يقدر يعيش هناك يعيش. واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا، ايضا البيت فيه الامن. يقال ان في الجاهلية كان الرجل يلقى قاتل ابيه في الحرم، شاف اللي قتل ابوه، ومع ذلك ايه؟ لا يرفع اليه يدا باذى، تشريفا للبيت وتقديسا له. امن هذا البيت، مكان أمن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قيل أن مقام إبراهيم هو الحرم كله، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن مقام إبراهيم هو الحجر الموجود، يمكن اللي راح هناك شافه، الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني البيت، وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة، كان يقف عليه. وقد أخبر كثير من الصحابة أنهم رأوا أثر قدم إبراهيم على هذا الحجر قبل أن تأخذ الأيدي في تلمس هذا الحجر والتبرك به، حتى زال الأثر تقريبا، لكن يعني قيل أن بعض آثاره لا زالت موجودة. هذا الحجر لا زال موجودا إلى اليوم، وكان في بداية الإسلام ملتصقا بجدار من جدران الكعبة، كان ملزوق في جدار. لكن سيدنا عمر عليه رضوان الله يعني في فترة إمارته بعد الحجر قليلا عن جدار الكعبة لكي يتسع المصلى، وقد وافق الصحابة وأجمعوا على هذا الأمر توسيعا، لأن الإسلام قد انتشر والمسلمون يأتون إلى البيت الحرام كل عام بأعداد غفيرة، فلازم كان يبقى فيه توسيع، فقبل الناس هذا الأمر. لكن أصل الحجر أنه كان ملزوق في جدار من جدران الكعبة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والآية دي لها قصة عجيبة جدا. الآية دي من آيات التي وافق فيها الله قول عمر رضي الله عنه. يقول عمر بن الخطاب وافقني ربي في ثلاث حاجات سيدنا عمر قالها قبل ما تنزل بها آيات، وقيل خمس أشياء. منها إيه؟ منها الحجاب. جاء عمر بن الخطاب ذات يوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، هل أمرت نساءك فليحتجبن؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ولا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن إيه؟ من وراء حجاب. يبقى ده الموضع الأول اللي حصل موافقة بين رأي سيدنا عمر وبين كلام الله سبحانه وتعالى. الموضع الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، فسيدنا عمر يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لا أرى أن تصلي على أحد من هؤلاء المنافقين المرتدين، فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يعني ده الموضع الثاني. وأيضا في هذا الموضع في سورة البقرة لما جاء عمر رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أليس هذا مقام إبراهيم عليه السلام؟ قال بلى. قال هل اتخذناه مصلى؟ يعني الإمام وهو بيصلي للكعبة يقف فين ويصلي فين؟ فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الاقتراح، هل اتخذنا هذا المقام مصلى؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقيل أيضا أن من المواضع التي وافق فيها عمر رضي الله عنه قول الله سبحانه وتعالى موقف أسارى بدر، لما النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بدر اختلفوا فيهم، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شاف إن هم ياخدوا أسرى بلاش يقتلوا كل المشركين الذين قدروا عليهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله موافقا لرأي عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال الله تبارك وتعالى وما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. مفيش، ما تاخدش، ما تبقاش عايز تاخد أسرى، لكن إذا استسلموا خلاص، لكن الأصل أن إذا ما حاربت فالأصل أن تحارب المشركين، ليس لهم حرمة وليس لهم مقام عند الله سبحانه وتعالى. مواقف كثيرة وافق عمر رضي الله عنه فيها ربه جل وعلا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن في كل أمة محدثين، وإن كان من هذه الأمة فعمر رضي الله عنه. عمر كان عنده فراسة، كان عنده شبه إلهام، كان رأيه دايما سديد، ويوفقه الله سبحانه وتعالى على هذا الرأي. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهد لإبراهيم عليه السلام أن يطهر البيت، يطهره من ماذا؟ يطهره من كل رجس، سواء كان رجسا حسيا أو رجسا معنويا. الرجس الحسي اللي هو أي نجاسات، أي قذرات، هذا البيت يجب أن يكون مطهرا. والرجس المعنوي اللي هو إنما المشركون نجس، ما يبقاش في أي مشركين، ما يبقاش في أي شعارات للشرك، ما يبقاش في أي أصنام، لازم يبقى في تطهير كامل لهذا البيت. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين، الطائفين الذين يطوفون حول الكعبة، والعاكفين الذين يقيمون في البيت الحرام، الذين يعتكفون فيه، والركع السجود المقصود بهم المصلون. ثم قال الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. سيدنا إبراهيم اتعلم الدرس، فربنا هنا قال له في المقام في الآية اللي قبلها قال له لا ينال عهدي الظالمين، فربنا قال له طب كمان الرزق، وارزق أهله من الثمرات من آمن، يعني يا رب ارزق اللي هيؤمنوا. ربنا هنا يعلمنا الدرس الثاني والقاعدة الثانية، قال ومن كفر، اللي كفروا كمان هيرزقوا، اللي كفروا كمان هيمتعوا، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يبقى العقاب للكافر مش شرط أن يكون في الدنيا بس، أو مش شرط أن يكون يعني أنك تشوف الكافر ده فقير، لا، ممكن ربنا يمد له في طغيانه، لكن في الآخرة ليس له نصيب. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكن الإمامة تساوي، القدوة في الدين تساوي، النبوة تساوي، عشان كده ربنا قال لا ينال عهد الظالمين. لكن هنا الدنيا متعها لا يساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة، فقال الله سبحانه وتعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وهما بيرفعوا القواعد، القواعد اللي هي الأسس، اللي هي الأساسات بتاعة البيت، الأعمدة التي سيقوم عليها هذا البيت الحرام، وهم بيعملوا كده لسانهم مش ساكت، بيتقربوا إلى الله بطاعة، لكن عندهم قاعدة تانية، قاعدة ان مش مجرد العمل يكفي، لكن يجب ان تطمح في القبول. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجلة، السيدة عائشة قالت يا رسول الله اهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال لا يا عائشة، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون يخافون الا يتقبل منهم. يبقى مسألة القبول، شوف احساس سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، هم بيعملوا عمل من اعظم الاعمال، وبعد الرحلة الطويلة اللي مشاها سيدنا ابراهيم عليه السلام، وبعد ما بنى البيت، وبعد ما اختبر بذبح ابنه فنجح في الاختبار، وبعد ان هاجر من بلاده، وبعد ان اتم الكلمات، وبعد ان القي في النار، ومع ذلك ما كانش عنده الارجاء، ما كانش عنده التواكل، لكن دايما لسانه شغال، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لتمنيت الموت، أما سمعتم قول الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين؟ فلازم دايما وانت بتعمل أي طاعة وانت بتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأي قربة دايما تدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في دعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يبقى ملة سيدنا إبراهيم كانت إيه؟ الإسلام. ربنا وجعلنا مسلمين لك أي مستسلمين خاضعين لأوامرك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سيدنا إبراهيم مش مبطل دعاء، طول ما هو بيبني البيت بيدعو الله سبحانه وتعالى: ربنا عايزين نبقى مسلمين، زي ما قال في موضع تاني: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأنه سمع قول الله لا ينال عهد الظالمين. عرف ان في امته هيكون في ظالم، هيكون في من ذريته من يتعدى على اوامر الله، فحمال يدعي: ربنا واجعلنا من واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه، يعني هيكون في ظالمين، بس يا رب خلي منهم امه مسلمه لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. يبقى مين اللي سمانا مسلمين؟ سيدنا ابراهيم هو سماكم المسلمين، ربنا قال كده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عرفنا هنا سمانا امتى؟ سمانا وهو بيبني هذا البيت ويدعو الله، ويدعو ايضا بماذا؟ وارنا مناسكنا. شوف حبه للطاعه، يسال الله تبارك وتعالى ان يعلمه كيف يطيعه. ارنا مناسكنا. في ناس دلوقتي مش عايزه تتعلم الدين، في ناس عايزه تبعد عن تعلم الدين عشان ما يبقاش الحجه اقيمت عليهم ويبقى خلاص بقى هيتحاسب، لكن سيدنا ابراهيم غير كده. يا رب علمنا نطيعك ازاي، يا رب علمنا مناسك الحج والعمره، يا رب علمنا مناسك الصلاه، علمنا كل المناسك وارنا مناسكنا. شوف بقى اللي بعدها ايه: وتب علينا. انت يا ابراهيم يتوب عليك من ايه؟ اذا كان سيدنا ابراهيم يدعو الله ان يتوب عليه، يبقى احنا نقول ايه؟ يبقى اللي احنا عاصينا ربنا سبحانه وتعالى الذين لم نطع الله سبحانه وتعالى، نقول ايه؟ رب سيدنا ابراهيم هنا بيعلمنا درس: وتب علينا. ان التوبه مخاطب بها جميع البشر، كل البشر مخاطبون بالتوبة، مش ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، كل المؤمنون مخاطبون بايه؟ بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث ايه؟ انا دعوة ابي ابراهيم وبشارة اخي عيسى في الانجيل، لما قال ايه؟ ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد، ورؤيا امي وامهات النبيين من قبلي، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة ام النبي صلى الله عليه وسلم رأت رؤيا ان نورا يخرج من بطنها، يعني يملأ الافاق. هذا النور كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دعوة ابراهيم عليه السلام: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتابة. طب الكتاب عارفينه، والحكمة. قال غير واحد من السلف، ويكاد يكون شبه يعني الجمهور على هذا القول، أن الحكمة هي السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الكتاب والسنة. إنك أنت ويزكيهم، أي يطهر نفوسهم من الشرك، ويطهر أبدانهم من الرجس، ويطهر أعمالهم من المعاصي، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لكن لما ربنا أجاب هذا الدعاء كان في تعديل، قال إيه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لما ارسل هذا الرسول يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. سبق الله التزكيه قبل العلم، لان العلم لو جاء على قلب غير مزكى، لو واحد اتعلم بس قلبه مش نظيف، انسان عايز الدنيا، هيستعمل هذا العلم في نيل مطامع الدنيا، هيضم الناس، هيكون زي ما كثير من مشايخ السوء يعني يلحنون بالقول ويلبسون على الناس دينهم، يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، لو الايه؟ لو العلم جاء على قلب غير مزكى. لكن الاصل التزكيه في البدايه، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه، لكن في اجابه الله على هذا الدعاء: انك انت العزيز الحكيم، ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه. سفه اي جهل، انسان جاهل، اللي هيبتدع ملة غير ملة إبراهيم، اللي هيتبع أي قول وأي عمل غير عمل إبراهيم عليه السلام. وقلنا أن ملة سيدنا إبراهيم إيه؟ ملة الإسلام الحنيفية، التوحيد. الحنيفية هي الميل عن الشرك حنيفا، أي مائل عن الشرك، بعيد عن الشرك كل البعد، موحد بالله سبحانه وتعالى. فكل من أشرك بالله سبحانه وتعالى نبيا أو وليا أو حجرا أو مدرا، أي إنسان مال عن التوحيد قيد أم له، ليس على ملة إبراهيم. يبقى النصارى الذين ادعوا لله الولد ليسوا على ملة إبراهيم، اليهود الذين قالوا عزير ابن الله ليسوا على ملة إبراهيم. يبقى دول كلهم إيه؟ سفهوا أنفسهم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ليه؟ إذ قال له ربه أسلم. قلنا أن سورة البقرة من أعظم معانيها معنى الإسلام لله سبحانه وتعالى، معنى الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى. أول ما ربنا قال له أسلم فورا، قال إيه؟ قال أسلمت لرب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإسلام والاستسلام والخضوع له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.